اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا دائما أبدا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 37 بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه وتوفيقه في شرح المنظومة المباركة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام اللوذعي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد المقري الأشعري المالكي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونفعني الله وإياكم به. تكلمنا في درس السابق بحمد الله سبحانه وتعالى وكرمه عن الصراط ومرور العباد عليه واختلاف أحوالهم فوقه، نسأل الله الثبات والمرور بسرعة عليه. اليوم إن شاء الله يا كرام نتكلم عما تحت الصراط، نتكلم عن النار، أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها، ونتكلم عن مسألة نفوذ الوعيد في الفساق يوم القيامة، ونعرج، وهذا من تمام الفائدة والبيان للمسألة السابقة، نتكلم عن مسألة العفو التام عن العصاة إن شاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى: للنار وهي مسكن الكفار، ومن أبى عن طاعة الغفار، وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقف، وما بنوع واحد يختص منهم، وفي الأنواع جاء النص، لكن ذا العصيان لا يخلد فيها، وذو الكفر بها مؤبد. هذه هي الأبيات الأربعة التي نشرحها اليوم، نعلق عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا يا كرام، قوله للنار هذا متعلق بيعدل. في البيت السابق الشيخ يقول: ممن به عن الجنان يعدل للنار، فمن عدل به عن الجنان إنما يكون العدول للنار، إذ إما جنة وإما نار يوم القيامة. هذا أولا. ثم عرف رحمه الله تبارك وتعالى النار في اصطلاح العلماء بقوله: وهي مسكن الكفار، ومن أبى عن طاعة الغفار، يقصد عصاة المؤمنين. فيجب أيها الكرام على كل مكلف شرعا أن يؤمن بالنار، وأنها حق، وأنها دار العقاب والعذاب للكفار وعصاة المؤمنين من الإنس والجن. هذا واجب شرعا على كل مكلف. فالنار من الجائزات العقلية التي جاء بها الشرع الشريف، يجوز أن يخلقها الله لا محظور في ذلك، ويجوز أن لا يخلقها ابتداء ولا محظور في ذلك. إذن هي من الجائزات الممكنات التي تتعلق بها قدرة الله تبارك وتعالى، فوجب الإذعان والإيمان بها، لأن الشرع والسمع قد جاء بها. وكل من جحد النار وأنكرها فهو كافر مرتد عن الملة. وقد نفى جماعة من الفلاسفة وجود النار من أساسها، وحملوا النار على الآلام العقلية، قالوا النار هي عبارة عن الآلام التي ترد على البشر، وهذا كفر صراح نسأل الله السلامة. ويجب كذلك أيها الكرام على كل مكلف أن يؤمن ببقاء النار وأنها دار خلود، يؤمن بأن النار باقية وأن الكفار فيها مخلدون فلا تفنى النار، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ومثل النار الجنة، فهي دار نعيم للمؤمنين وهي باقية لا تفنى. قال الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد: مما يجب اعتقاده أن كلا من الجنة والنار دار خلود، فالجنة دار خلود دائم ونعيم أبدي للسعيد، والنار دار خلود دائم وعذاب سرمدي للشقي. قال: وتقدم أن السعيد، يعني في شرحه للأبيات السابقة في جوهرة التوحيد، قال: وتقدم أن السعيد من مات على الإسلام وإن تقدم منه كفر. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة مع شيخنا أبي العباس النقري. السعيد عند أهل السنة يا كرام هو الذي مات على الإيمان والإسلام وإن عاش طيلة حياته كافرا. قال: وقد تقدم أن السعيد من مات على الإسلام وإن تقدم منه كفر، وأن الشقي من مات على الكفر وإن عاش طول عمره على الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. الشاهد يا كرام قوله: والنار دار خلود دائم وعذاب سرمدي للشقي. فمعتقد أهل السنة أن النار كالجنة باقيتان وهما دارا خلود. والنار أيها الأفاضل في اللغة جسم لطيف محرق يطلب العلو. لو تلاحظ، لو كان عندك مصباح أو شمعة تلاحظ أن هذا اللهب دائما في اتجاه فوق، هي جسم لطيف يطلب العلو مركزا، وجمعها نيران. وأما شرعا أيها الأفاضل فهي دار العقاب والعذاب التي أعدها الله تعالى في الآخرة لعصاة المؤمنين وللكافرين. عصاة المؤمنين يعذبون فيها بلا خلود، والكفار معذبون فيها مع الخلود أبدا، كما سيبينه الشيخ في الأبيات التالية. وإلى هذا التعريف للنار شرعا أشار شيخنا المقري بقوله: وهي مسكن الكفار، هي دار ومحل العذاب والعقاب للكفار، ومن أبى، يعني من المؤمنين المسلمين، عن طاعة الغفار الله سبحانه وتعالى. فالذين يدخلون النار صنفان: كفار وعصاة من المؤمنين. وطبقات النار أيها الكرام: أعلاها جهنم، وتحتها لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. هذه طبقات النار نعوذ بالله تعالى منها. واعلموا أيها الأفاضل أن النار مخلوقة موجودة الآن، الآن فعلا النار موجودة. يشهد لذلك ولمذهب أهل السنة قول الله تبارك وتعالى عن النار في سورة البقرة: أعدت للكافرين، أعدت بصيغة الماضي. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وبرزت الجحيم للغاوين. وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. وهذه النصوص حملها أهل السنة على ظاهرها دون تأويل، من أن النار مخلوقة الآن والجنة كذلك مخلوقة الآن، وسنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس المقبلة. قال أهل السنة: وحمل هذه الآيات على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقق وقوعه مردود وخلاف الظاهر فلا يرتكب. لو قيل قول الله تعالى أعدت وقوله تعالى برزت، لو قيل في هذه الآيات هي تعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. قالوا ربي عبر عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقق وقوعه. نقول هذا تأويل مردود وخلاف الظاهر فلا يرتكب. وقد أجمع السلف والخلف أيها الأفاضل على أن تأويل النصوص من غير ضرورة إلحاد في الدين وعبث وتلاعب. فنحن نؤمن بالنار، نؤمن بأنها حق، نؤمن ببقائها، نؤمن بأنها مخلوقة موجودة الآن، ونؤمن كما قلت بأن النار لا يلحقها العدم ولا تفنى بمشيئة الله تعالى وتقديره. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. الأملح هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر. يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقول: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يعني يرفعون رؤوسهم ويتشرفون ليبصروا ما عرض لهم، فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. الحديث الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ويا أهل النار خلود فلا موت. فالجنة والنار دارا خلود ولا التفات لمن شذ وخالف. والقول أيها الكرام بفناء الجنة وفناء النار وأنهما تعدمان هو مذهب المبتدع الجهم بن صفوان ومن وافقه، وهو قول فاسد مخالف للقرآن الكريم والأحاديث وإجماع الأمة. يقول العلامة تقي الدين السبكي: إن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان، وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك، وأن من خالفه كافر بالإجماع، ولا شك في ذلك، فإنه معلوم من الدين بالضرورة، يعني بقاء الجنة والنار، وقد تواردت الأدلة عليه. انتهى كلام الإمام السبكي رحمه الله تعالى في الاعتبار ببقاء الجنة والنار. والقول أيها الكرام بأن النار حق لكنها ستوجد يوم القيامة وليست بموجودة الآن، هذا قول بعض المعتزلة، وصاحبه فاسق مبتدع ولا يكفر. من قال أن النار حق لكنها ليست موجودة الآن ستوجد يوم القيامة وكذلك الجنة، نقول هذا قول أهل البدع وصاحبه فاسق ضال ولا نكفره. وإنما قلنا أيها الكرام والكريمات في البداية في من يدخل النار قلنا من الإنس والجن، لأن هذا هو الصواب، لأن الجن كالإنس فهم مكلفون مجزيون بأعمالهم، الطائع منهم موعود بالثواب والعاصي منهم متوعد بالعقاب في الآخرة. فمؤمن الجن كمؤمن الإنس وكافر الجن ككافر الإنس، لا فرق بيننا نحن الإنس وبينهم في شيء من ذلك. إلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم الإمام مالك والإمام الشافعي وابن أبي ليلى والحسن البصري رضي الله تعالى عنهم. ودليل الجمهور أيها الكرام قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى أن قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا، في سورة الأنعام. وقال سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آيات وغيرها في القرآن والسنة كثير تدل على تكليف الجن كتكليف الإنس بحسب ما يليق بهم. فهم مكلفون ومجزيون على أعمالهم، فمن أطاع وآمن وعمل صالحا دخل الجنة، ومن كفر أو عصى بعد إيمانه دخل النار بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة اللقاني رحمه الله تعالى في شرح جوهرة التوحيد: يدخل في السعيد الذي هو داخل للجنة، والشقي الذي هو يدخل النار. قال: يدخل في الشقي والسعيد من كان من الجن كذلك. وعبارة المازري، الإمام المازري المالكي رحمه الله تعالى، دفين مدينة المنستير في تونس، يقول: وعبارة المازري: اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي. قال الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم فيها ثوابا له وموجزات على طاعته، أم لا يدخلونها بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم. قال رحمه الله: والصحيح أنهم يدخلونها وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. وقال الحافظ أبو العباس القرطبي شيخ المفسر، المفسر أبو عبد الله، شيخه الحافظ أبو العباس القرطبي، يقول في المفهم لما أشكل من ترخيص كتاب مسلم، وهذا من أنفع وأبرك وأجود الشروح لبعض الأحاديث المنتخبة من صحيح مسلم، يقول الشيخ أبو العباس: والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بأن الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقتهم وأحوالهم، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن أجمعين، فمن دخل في دينه وآمن به فهو من المؤمنين ومعهم في الدنيا والآخرة، والجنة مستقر المؤمنين، ومن كذبه وصد عنه فهو الشيطان المبعد عن المؤمنين في الدنيا والآخرة، والنار هذا الذي نتكلم فيه، والنار مستقر الكافرين أبد الآبدين. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ولم يصح أيها الأفاضل في محل النار خبر، لم يصح فيها خبر. وقيل إن النار تحت الأراضين السبع، وقيل إنها محيطة بالدنيا والجنة بعدها. قال السعد التفتزاني في شرح المقاصد: لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار، والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، والنار تحت الأراضين السبع، والحق تفويض ذلك إلى علم اللطيف الخبير. يقول الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى معلقا على كلام السعدي: ما صدر به، أي السعد، ما صدر به هو قول الأشعري في عقائده، والمختار عند علماء النقل أن الجنة فوق السماء السابعة، وأن النار لم يصح في محلها خبر. انتهى كلام اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في هداية المريد لشرح جوهرة التوحيد، وهو شرحه الصغير على الجوهرة. وسيأتي إن شاء الله أيها الكرام درس خاص بالجنة، نسأل الله أن نكون منها في الدروس المقبلة بحول الله تبارك وتعالى. واعلموا أيها الكرام أن أجسام الكفار في النار مختلفة المقادير، وقد جاء في الحديث الشريف: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، هذا في البخاري. وفي الحديث كذلك: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان. ورقان هذا جبل في المدينة المنورة على سكنها الصلاة والسلام. قال: وفخذه مثل ورقان، ومقعده في النار ما بيني وبين الربذة، أو كما جاء في الحديث الشريف. يقول الحافظ أبو العباس القرطبي في المفهم: إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف. ثم قال بعدها بقليل: ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب علم من الكتاب والسنة، ولأن نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين. وهذا البحث يعني تفاوت العذاب بتفاوت الأعمال الفاسدة عند الكفار، وهذا البحث ينبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. انتهى كلامه. الصحيح يا كرام عند جماهير العلماء أن الكفار مخاطبون بالأصول والفروع، فيعذبون في الآخرة على ترك الأصول أي على الكفر، ويعذبون كذلك على ترك الفروع، ترك الصلاة الصيام إلى آخره، وهم متفاوتون في ترك الفروع، لذلك كان عذابهم متفاوتا في النار زيادة على عذابهم على الكفر، نسأل الله السلامة. هذا ما يتعلق أيها الكرام بالنار ووجوب الإيمان بها، وأنها مخلوقة الآن، وأنها لا تفنى باقية، وأن الذين يدخلونها إما كفار مع الخلود أو عصاة المؤمنين مع عدم الخلود. إذن يقول الناظم رحمه الله تعالى: للنار وهي مسكن الكفار ومن أبى عن طاعة الغفار. ثم انتقل إلى مسألة وعيد الكفار يوم القيامة فقال: وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقف، وما بنوع واحد يختص منهم، وفي الأنواع جاء النص. يقصد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن نفوذ الوعيد، وعيد الله سبحانه وتعالى، بتعذيب بعض غير معين من فساق هذه الأمة الذين ارتكبوا الكبائر عمدا من غير تأويل يعذرون به، الفساق الذين ارتكبوا الكبائر عمدا دون تأويل يعذرون به وماتوا دون توبة، ثابت وواقع شرعا. لذلك قال: وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة، وهم الفساق الذين ارتكبوا الكبائر عمدا دون تأويل، دون ما توقف أي من غير توقف. وأما من ارتكب صغيرة أيها الكرام وليس كبيرة من الكبائر، أو ارتكب كبيرة متأولا بتأويل يعذر به، أو ارتكب كبيرة ومات بعد التوبة، فإنه لا يجب تعذيبه ونفوذ الوعيد فيه، بل يجوز العفو عنه ومغفرة ما كان منه، ويجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعذبه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما قلنا أيها الكرام تعذيب بعض غير معين، لأنه لا يجوز الحكم بالعذاب لفرد بعينه، لجواز أن يعفو الله عنه أو يوفقه للتوبة سبحانه وتعالى ويتقبلها منه. والمراد بالبعض المذكور في قولنا تعذيب بعض، المراد بالبعض طائفة ولو واحدا من كل صنف من الفساق والعصاة، كالزناة وقتلة النفس بغير حق وآكلي الربا وشاربي الخمر وغير ذلك، فلا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف أقلها واحد. لذلك الشيخ يقول: وما بنوع واحد يختص منهم، وفي الأنواع جاء النص، يعني نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف من أصناف العصاة والفساق أقلها واحد، ثابت وواقع شرعا. وما سوى تلك الطائفة التي يجب تنفيذ الوعيد فيها فحكمه في مشيئة الله عند أهل السنة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. إذن أيها الأكارم، يجب شرعا على المكلف أن يعتقد نفوذ الوعيد في طائفة من الفساق الموحدين المؤمنين، لأن الله تعالى توعدهم بالتعذيب والعقاب، وكلامه سبحانه وتعالى صدق فلا بد من وقوعه. يقول قاضي القضاة سيد إبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله تعالى: في عمدة المريد وهو شرحه الكبير على جوهرة التوحيد، وواجب سمعا وإجماعا تعذيب أي اعتقاد تعذيب الله بالنار بعض من عصاة هذه الأمة، ونكره، قال بعض بالتنكير، ونكره إشارة إلى أنه لا يجوز الحكم بالعذاب لفرد بعينه لجواز العفو أو التوفيق للتوبة. ثم وصف ذلك البعض الواجب تعذيبه بأنه ارتكب، بمعنى اقتحم فعلا أو تركا عمدا من غير تأويل يعذر به شرعا، معصية كبيرة ما، ومات بلا توبة. فكلامنا في مرتكب الكبيرة الذي مات دون أن يتوب منها. يقول الشيخ اللقاني: فإن قلت فهل المراد أن مما يجب اعتقاده أن كل نوع من الكبائر لابد من عقاب طائفة من مرتكبيه، أو يكفي في أداء ذلك الواجب أن يعتقد أن نوع الكبائر عموما يعذب طائفة من مرتكبيها من غير نظر إلى عموم أنواعها ولا خصوص بعضها؟ قلت: تردد في ذلك بعضهم، ومن أنصف وتأمل في العلة السابقة جزم بالأول، يعني جزم بأن كل نوع من الكبائر لابد من عقاب طائفة من مرتكبيه، وهذا ما قاله شيخنا المقري، وما بنوع واحد يختص منهم. وقول الشيخ اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أنصف وتأمل في العلة السابقة، يعني عدم خلو نصوص الشرع الشريف الدالة على الوعيد عن الصدق، وعدم خرق الإجماع على نفوذ الوعيد في بعض العصاة من الموحدين. فإذا نظرنا في هذه العلة أن نصوص الشرع لا بد ألا تخلو من الصدق، وأن الإجماع لا يخرق، من نظر في هذا بإنصاف ذهب إلى ما قاله الشيخ المقري وغيره من أن نفوذ الوعيد لا يختص بطائفة ما، بل كل نوع من الكبائر لا بد من تعذيب ومعاقبة طائفة ولو واحد من مرتكبيه. ولكن شيخ الإسلام البجوري رحمه الله تبارك وتعالى يقول في نفوذ الوعيد في فساق المؤمنين: هذه المسألة، هذا الذي ذكرناه منذ قليل، يقول: هذه المسألة مبنية على طريقة الماتوريدية، من أنه لا يجوز تخلف الوعيد، لا يجوز أيها الكرام تخلف وعيد الله تبارك وتعالى، ولذلك يجب تعذيب طائفة من أصحاب الكبائر، لأن كلام الله لا يتخلف ووعده ووعيده صدق. يقول: وأما على طريقة الأشاعرة من أنه يجوز تخلف الوعيد، فيجوز في حق الله سبحانه وتعالى ألا يعذب أحدا من أصحاب الكبائر الذين ماتوا دون توبة، يجوز تخلف الوعيد لأنه على تقدير المشيئة، لأن جميع النصوص الواردة في الوعيد كقوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وكقوله تعالى: ومن يعمل سوءا يجزى به، قال هذه النصوص وغيرها على تقدير المشيئة، كأن الله يقول: إن شئت، إن أردت. قال: وأما على طريقة الأشاعرة من أنه يجوز تخلف الوعيد لأنه على تقدير المشيئة كما هو عادة الكريم، فإنه أي الكريم إذا قال: إذا فعل زيد كذا أعاقبه، كان المراد أعاقبه إن شئت. فلا يجب تعذيب بعض العصاة، لا يجب لجواز تخلف الوعيد، فتخلف الوعيد ليس منقصة ولا نقيصة ولا عيبا، بل هذا من خصال وأخلاق الكرام. والآيات التي فيها وعيد هي معلقة بالمشيئة، مقدرة المشيئة فيها. قال البيجوري رحمه الله: فلا يجب تعذيب بعض العصاة لجواز تخلف الوعيد. نعم، قد ورد تعذيب بعض الموحدين والشفاعة فيهم، لكن لا يعم الأنواع كلها. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى تقدير أيها الكرام تعذيب الفساق إما جوازا وإما وجوبا، لا يخلدون في النار بفضل الله تبارك وتعالى، فخلود جميع الذين أراد الله تبارك وتعالى تعذيبهم من عصاة المؤمنين في النار مجتنب وقوعه، لا يقع للأدلة السمعية من القرآن والسنة عند أهل السنة والجماعة. فالحق أن حكم الفاسق من المؤمنين الخلود في الجنة، إما ابتداء بموجب العفو وبمحض فضل الله تعالى أو بشفاعة الشافعين، وإما بعد التعذيب بالنار بقدر الذنب الذي ارتكبه. فكل من مات مؤمنا أيها الكرام وإن كان فاسقا مات قبل التوبة مآله إلى الجنة، إما ابتداء أو بعد دخول النار، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والإيمان عمل من الأعمال الصالحة، عمل خير للعاصي، فلابد أن يراه، وهذه الرؤية لا تكون إلا في الجنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وليس ذلك قبل دخول النار، فتعين أن يكون بعد دخولها والخروج منها. وقد جاء في الصحيحين في الشفاعة لمن دخل النار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذه مسألة انقطاع العذاب أيها الكرام، وهي التي تسمى بالعفو التام، وهذا ما أشار إليه شيخنا المقري في البيت الموالي بقوله: لكن ذا العصيان لا يخلد فيها. المؤمن العاصي الذي قدر الله له دخول النار وأدخله فعلا لا يخلد في النار عند أهل السنة. قال: وذو الكفر بها مؤبد، والذي مات كافرا يخلد في النار ولا يخرج منها أبد الآبدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا ما اتفق عليه أهل الحق قاطبة أيها الأفاضل، ونطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. إذن أيها الكرام، يجب على ما ذهب إليه بعض أهل السنة نفوذ الوعيد في جميع الفساق من هذه الأمة بتعذيب بعض غير معين من فساق هذه الأمة الذين ارتكبوا الكبائر وماتوا دون توبة. والمراد بالبعض المذكور ولو واحدا من كل صنف من العصاة كالزناة والقتلة وأكلة الربا وشارب الخمر وغير ذلك، فلابد من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف كما قال شيخنا المقري: وما بنوع واحد يختص منهم. وما سوى تلك الطائفة التي ينفذ فيها وعيد الله تبارك وتعالى فحكمه أنه في مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وعاقبه، وإن شاء عفى عنه وغفر له وتجاوز عنه. وعلى فرض التعذيب أيها الكرام لا يخلد مؤمن في النار، لا يخلد مؤمن في النار. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح صحيح مسلم: كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار، هذا الذي نتكلم فيه، قال: فلا يخلد فيها، بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته. ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. فكل من يموت أيها الكرام من أهل الإيمان، من أهل القبلة، من أهل التوحيد، قبل أن يتوب من ذنبه فإن أمره مفوض إلى الله تبارك وتعالى، وهو في مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كما قال شيخ اللقاني في جوهرة التوحيد: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. فمذهب أهل الحق أن الميت دون توبة وكان من أهل الإيمان لا يقطع له بعفو ولا يقطع له بعقوبة، وعلى تقدير وقوع العقوبة والتعذيب عدلا من الله سبحانه وتعالى وإنفاذا لوعيده يقطع له بعدم الخلود في النار وأن مآله إلى الجنة. هذا من قواعد أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فغفران الذنوب أيها الكرام ليس من المستحيلات على الله جل جلاله، بل هو من مجوزات العقول، وكل ما هو كذلك فهو واجب القبول ممتنع الرد شرعا. وبيان ذلك أيها الكرام أن العقل يجوز على الله تعالى أن يعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبدونها إن شاء سبحانه وتعالى. والعقاب على المعاصي ولو كانت كبائر حق الله تعالى ولله إسقاطه، وهذا من كرمه وإحسانه لعبده، فلا نقص في ذلك. والكريم إذا توعد فأخلف وعيده ولم يعاقب من توعده هذا من كرمه، وحتى لو لم ينفذ العقوبة فإن كلامه الأول ووعيده الأول معلق بالمشيئة، مقدرة فيه الإرادة والمشيئة. وقد قال سبحانه وتعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك انظروا لمن يشاء، يعني لمن تاب ولمن لم يتب، لصاحب الكبيرة لصاحب الصغيرة. لا حجر على الله جل جلاله. ولا يعفو أيها الكرام ربنا تبارك وتعالى عن الكفر قطعا، ومآل الكفار إلى النار خالدين فيها لأدلة السمع، لدليل السمع. فقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال سبحانه وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك أيها الكرام من الآيات الكريمات والأحاديث التي لا ساحل لها كما قال أهل العلم في هذا الباب. والحكمة أيها الكرام في غفران المعاصي التي ارتكبها المسلمون دون الكفر أن المعاصي لا تنفك عن خوف المؤمن من عقاب الله تعالى، ولا تنفك عن رجائه لعفوه ورحمته بخلاف الكفر، فالكافر لم يخف ذلك ولم يرجو ذلك. ولأن المعصية وقعت لهوى وشهوة في نفس المؤمن العاصي بخلاف الكفر، فإنه مذهب يعتقد للأبد ورأي يرى الكافر صحته ونوى الاستمرار عليه إلى الموت، لذلك تغفر المعاصي ولم يغفر الكفر بأدلة السمع أيها الأفاضل. وكلامنا أيها الكرام في هذه المعاصي حيث لم يكن المؤمن جاحدا أو مستحلا، أو كان الذي ارتكبه من المعصية يقدح في حقيقة الإيمان، فكل من عصى من أهل الإيمان بترك واجب أو فعل حرام من غير جحود وبدون استحلال، وكان ذلك الأمر الذي ارتكبه مما لا يقدح في حقيقة الإيمان، لا يكفر ولا يرتد عن دينه ولا يخرج عن الإسلام، فلا يكفر أحد أيها الكرام من أهل القبلة بالذنب عندنا. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح مسلم: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في شرحه النفيس المبارك على كتاب الإمام مسلم على صحيحه رحمه الله تعالى. هذا كله يا كرام داخل تحت قول شيخنا: لكن ذا العصيان لا يخلد فيها وذو الكفر بها مؤبد. هذا ما يتعلق أيها الكرام بدرسنا اليوم، وفي درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل عن شفاعاته الكثيرة والمتعددة، وشفاعة الأنبياء والملائكة والأولياء والمؤمنين عامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله جل جلاله أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.